ربي يا أحمد وحلا محمد عليه خير الصلوات الزمد ربي يا أحمد وحلا محمد عليه خير الصلوات الزمد بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برتني ربي من الإشراك لي خلد اليقين ضائع إدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فارتخني ولي خنايا بذا ناجد واب الكريم البراء ولي أخوان للجنان برا ناجد باقيا قديما أنزل كتابه ولي يقود نزلا يخوان لي إلى دخولي الجنان وفي الجنان ما يتيب الجنان وكتاب راديا حنوان رجولي ومن خلاني لم يعن ملكتني الكتاب فاحفظ بيا وهم رفت بي يا ربي إذا الكتاب كم يا شاكون يا من لا بي لا يركون أنت الذي قط المسائف سيا يا ولي قط يقين وسع نفد فقري لسواك بلا يا خير مؤمن بافتقار وبدا سينت ذكرك بهم ريكما سينتني بي محبا مكما لقنتني يا مالك الفاز وبي ترقي حسبك الفاز ترتل آيات الكتاب يخني حن المكاره بفضل المخني إن التلاوة الكتاب سرفت لخير دريا إدافا سرفت لا ينتهي إلى حياة سوء بشأن ربي ولا المجيء يقول لي كتاب ما يسر بلا نهاية ولا أقدر يسر أمري يا رسول الله عليه تكريمات مفيداي ملكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين ملكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفاني النافه نفا فاخا وخاد للإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين سلبت لي الكرامات ما فانسلبت يقودني خوض الكرام جيم لشوان من تعرجيم رضي عن الله ورسوله وأهل بدر وأتان سول فازت حياتي ببقاء الله وبالكتاب ورسول الله قلبي وديعة لربي واللجان مع الجواري وفس بإزان يقودني لحسمة للجنة يقودني بإسمة للجنة من سالني عن الأزاب جنة ربي يا أحمد على محمد نهم وسيلتي لرب السمد فأخنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين.